السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كويس، يبقى الرابط شغال، الرابط مظبوط والصوت شغال والكاميرا شغالة. ها، نعم، كله السلام تمام. عليكم. واضح يا دكتور، حياكم الله. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية مباركة طيبة من عند الله سبحانه وتعالى. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه المحاضرة السابعة إن شاء الله تعالى في أبجديات العقيدة. أخذنا 6 محاضرات عبارة عن شرح عناوين ومقدمات. محاضرتان في معنى العقيدة وأهميتها، ومحاضرتان في معنى الإسلام لغة وشرعا في القرآن والسنة، ومحاضرتان في معنى الإيمان وزيادته ونقصانه وصلة الإيمان بالإسلام من حيث العموم والخصوص. ونشرع إن شاء الله في المضمون الذي هو نواقض الإيمان، وآخر كلاما يرتبط بهذه الجزئية الشروع في المضمون، حيث إن الدورات فيما يبدو لي أن تكون يعني أوسع في عدد المحاضرات مما نحن فيه، أو من أن تنحصر في 7 محاضرات أو 8 محاضرات، لكن يمكن أن نقول فاصل ونواصل إن شاء الله. على كل حال، نأخذ فكرة الليلة عن نواقض الإيمان. نأخذ فكرة عن نواقض الإيمان، وكما وعد الأخ أنه يعني إذا كانت هذه الدورة انتهت كل المواد عدا عن العقيدة أو أبجديات في العقيدة، وطبعا إحنا إن شاء الله داخلين على 10 الأول من ذي الحجة وعلى عيد الأضحى وكذا، فيمكن لمثل هذا أن تتوقف المحاضرات، لكن على أمل أن نستوفي هذه المحاضرات إن شاء الله تعالى في جولة قادمة أو في دورة أخرى. ما أحب أن أقوله الليلة يقولون عندنا كفرشة للموضوع، الموضوع كبير. أنا عملت أبجديات في العقيدة زمان في مصر في مسجد التوحيد بشبرا، فكان على الأقل حوالي 20 محاضرة في 1.5 ساعة. شرحنا فيها يعني المحاضرات اللي قلناها دي ومسألة نواقض الإيمان بصورة يستفيد منها طالب العلم. فده أنا تخيلت أن الدورة حوالي 20 محاضرة. فعلى كل حال يمكن تكون كذلك إن شاء الله، بس مع الدورة الجديدة. خذ أخي الكريم أختي الكريمة هذه المقدمة في نواقض الإيمان، ونعني به أسباب الخروج من الإسلام بعد الدخول فيه، أنه ليس معنى كل من دخل في الإسلام لا يخرج منه، وليس معنى كل من قال لا إله إلا الله يكون من أهل الجنة، إنما لها شروط ولها ضوابط وألا يأتي بنواقض. ومن ثم نقول نواقض الإيمان يعني جانب عقدي، غير لما تقرأ عن نواقض الصلاة، نواقض الوضوء، نواقض الصيام، جانب فقهي. فنواقض الإيمان نعني به أسباب الخروج بعد الدخول، أسباب الخروج عن الإسلام ومن الإسلام بعد الدخول فيه، حسب القاعدة الجامعة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة. ونختار في التعبير عنها ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، إلى أن قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. كلام جميل جدا للإمام الطحاوي، وهذا في المتن لا في الشرح، شرح ابن أبي العز الحنفي أو غيره. ومن خلال هذه القاعدة يستبين أن الإيمان له مدخل وله مخرج، فكما يدخل الإنسان الإسلام أو الإيمان من باب، فكذلك يمكن أن يخرج من باب. فمن ولج إلى الإسلام من باب التصديق والإقرار بالشهادتين فإنه لا يخرج منه إلا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره السابق وتصديقه بالشهادتين. فما كان مناقضا لمعنى الشهادتين، أي مضادا لتوحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيده في ألوهيته، وعدم توجه الإنسان بالعبادة له سبحانه، أو مكذبا بشيء مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الشرائع ومن أمور الغيب أو غير ذلك، فهذا يكون مناقضا لما أقر به واعترف به من الشهادتين. هذه المقدمة لكلمة نواقض الإيمان. نواقض الإيمان أخذناها من كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. نواقض الإيمان على الطريقة الهيكلية، يعني نبدأ نعمل لها كده أرقام وعناصر وهيكلة، نستطيع أن نقول هي أربعة دي مش إشارة رابعة، دي أربعة. الكفر والشرك والنفاق والردة. هل كل كفر؟ لا، في كفر بيخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. هل كل شرك؟ لا، في شرك بيخرج من الملة وشرك لا يخرج من الملة. هل كل نفاق؟ لا، في نفاق يخرج من الملة ونفاق لا يخرج من الملة. هل كل ردة؟ نعم، لكن تتعدد مظاهرها ولا يحكم على صاحبها بالردة إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، أو بعد إقامة الحجة استيفاء الشروط وانتفاء موانعها، فتحتاج إلى ضوابط في الحكم على المرتدين. وهذه الأسئلة يترتب عليها أننا نقول نواقض الإيمان تحمل في طياتها نواقص الإيمان. قلنا في نواقض بالضاء وفي نواقص بالصاد، فرق بينهما في الإملاء نقطة، لكن الفرق بينهما في الجانب العقدي والأحكام كالذي بين السماء والأرض. الناقض يخرجه من الملة والناقص لا يخرجه من الملة. يعني مفرد نواقض ناقض ومفرد نواقص ناقص. فالنواقض تخرج من الملة، وأحد النواقض الذي يسمى ناقض يخرج من الملة، لكن النواقص الجمع ومفردها ناقص لا يخرج من الملة. وهي تقسيمات لكبار علماء الأمة لم يفطن لها كثير من طلبة العلم فضلوا وأضلوا. وعلى رأس هؤلاء وأولئك التكفيريون في مصر والدواعش في العراق والشام، ما يعرفون هذه الضوابط التي ذكرها ابن عباس وذكرها ابن خزيمة وذكرها ابن تيمية وذكرها ابن القيم وذكرها الإمام الطحاوي وذكرها الأئمة الكبار، أيضا ابن حجر النووي الشوكاني، إلى أن نصل إلى ابن باز وابن عثيمين وهكذا، وعلماء من شتى أقطار الدنيا قسموا هذه التقسيمات. تقول لي من أين هذه التقسيمات؟ لك من قول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. استنبطات فقه في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان مثال الوسطية في تفسير القرآن وفهم السنة رضي الله عنه وأرضاه، أو رضي الله عنهما باعتباره ابن عباس هو مسلم وأبوه مسلم. فنواقض الإيمان على الجملة، كلمة على الجملة هذه تعني فيها تفصيلات. يعني مثلا الفرشة اللي بنقول عليها الكفر منه الأكبر ومنه الأصغر. أنا كان نفسي عندي وقت أشرح الكفر لغة واصطلاحا. كان الكفر عقدي وعملي، كفر عقدي وعملي. يعني عقدي مرتبط بالعقيدة بدون الجوارح بدون الأعمال. وهذا الكفر أنواع: كفر الشك والتكذيب والجحود والإعراض والإباء والاستكبار والنفاق والردة، يعني كفر عقدي يندرج تحته 7 أنواع من الكفر، وكلها مرتبطة بالعقيدة، وكلها كفر أكبر مخرجة من الملة، وفيها تفصيلات. ويأتيك بعد الكفر العقدي ما يسمى بالكفر العملي. كثيرون يظنون ما دام الكفر العقدي يخرج من الملة إذن الكفر العملي لا يخرج من الملة. غلط، خطأ. في كفر عملي يخرج من الملة وكفر عملي لا يخرج من الملة. إذا كان العقدي كله يخرج من الملة فقد عرفنا هذا، لكن العملي منه أقسام، قسم يخرج من الملة، ومثاله السجود لصنم وتمزيق المصحف والاستهانة به وقتل النبي أو سبه، أي نبي عليهم الصلاة والسلام، وسب الدين يراد به الشريعة المطهرة. هذه الأربعة كفر عملي لكنه مخرج من الملة. بما معناه لو رأيت إنسانا يسجد لصنم ما محتاج تسأله أنت معتقد أنه إله ولا ما هو إله، ما دام يسجد للصنم مختارا حرا، ما هوش اضطرارا ولا مكرها ولا كالذين يأمرونهم الآن مثلا في السجون، في سجون بشار، والأسجد لبشار وقل لا إله إلا بشار والكلام. إذا سجد لصنم طواعية فلا تسأل عن مدى اعتقاده، خلاص مجرد السجود لصنم. وليه قلنا السجود لصنم ولم نقل السجود لغير الله؟ عشان عندنا آلاف بيسجدوا لغير الله على أعتاب الأولياء والصالحين، ولهم في ذلك شبهات، ولهم في ذلك تأويلات، وفاهم أنه دا يجوز، وأنه من باب التحية والتكريم، وأنه تقبيل وليس سجودا، فده لي تفصيل آخر. لكن السجود لصنم مفروغ منه، قتل نبيا أو سبه مفروغ منه، ما هو ده عمل. انتقص من الدين، سب الدين بمعنى احتقره أو انتقص من شريعته وكذا مفروغ منه، هو ده كفر عملي مخرج من الملة. يأتيك القسم الثاني الكفر العملي، كفر العملي غير المخرج من الملة، اسمه كفر وغير مخرج من الملة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أهو قتاله كفر، يعني أي قتال بين المسلمين يورث الكفر؟ لا، هذه شعبة من شعب الكفر تضاد شعبة من شعب الإيمان، ويبقى مع القاتل شعبة الإيمان العليا وهي لا إله إلا الله. ولذلك إذا قال الحديث وقتاله كفر فالآية قالت إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. فيتكرر الكلام عن الإيمان الأول، وإن طائفتان من المؤمنين هذه آية، وبعدين إنما المؤمنون إخوة تأكيد لمعنى الأخوة الإيمانية، في حين وقع بينهم اقتتال والحديث قال وقتاله كفر، دل هذا على أن القتال شعبة من شعب الكفر لا يخرج من دائرة الإيمان، لا يخرج من الإسلام بالكلي. وإذا قال عليه الصلاة والسلام ثنتان في أمتي من الكفر سنتان في أمتي من الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت. لو واحد قال للثاني انت مش ابن ابوك، هذا طعن في النسب. النياحة على الميت، اي امرأة مات لها اب او ابن او زوج وراحت تنوح، وهذا كثيرا ما يحدث، هذا كثيرا ما يحدث، لكن نقول هو شعبة من شعب الكفر وليس كفرا مضادا للإيمان من كل وجه، وليس كفرا مضادا للإيمان من كل وجه. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام مثلا من آتى دجالا أو عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ومن آتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، هل هو الكفر الذي يخرجه من الله؟ لا، كفر لا يخرجه من الملة. لماذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا؟ للتهويل من شأنه ولبيان خطره، ولأن شعب الإيمان تسمى إيمان فشعب الكفر كفر، تسمى كفر، وإن لم يكن صاحبها كافرا الكفر الذي يخرجه من الملة. فإذا قرأنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث بمفهوم المخالفة يقال هكذا: الكفر بضع وسبعون شعبة، أعلاها عدم قول لا إله إلا الله، وأدناها عدم إماطة الأذى عن الطريق، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. فإذا كان قلة الحياء شعبة من شعب الكفر، فمن باب أولى من أتى عرافا أو كاهنا أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو قتل مسلما أو قال لأخيه يا كافر أو وقعت النياحة أو الطعن في النسب هكذا، فضلا عن ترك الصلاة وترك الحكم بما أنزل الله. فترك الصلاة كفر عملي فيه تفصيل، وترك الحكم بما أنزل الله كفر عملي فيه تفصيل، وتفصيله لا يتسع له المجال الآن، لكن هذه هي الفرشة العريضة التي يستبين لك من خلالها بعض المعالم في قضية نواقض ونواقص، نواقض الإيمان ونواقص الإيمان. فإذا فهمت هذا في قضية الكفر، فصنوه وابن أخيه وابن عمه الشرك، الشرك والكفر بينهما عموم وخصوص، كالذي بين الإيمان والإسلام، وكالذي بين القضاء والقدر، بحيث يمكن يغني أحدهما عن الآخر، ولذلك كل كفر شرك وكل شرك كفر في 99% من آي القرآن الكريم. ولكن من الكفر ما ليس شركا، ومن الشرك ما ليس كفرا. فالكفر الأصغر ليس شركا، والإلحاد ليس شركا، والشرك ليس كفرا إذا كان من باب الشرك الأصغر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأصبح بين الشرك والكفر، أصبح بين الشرك والكفر عموم وخصوص. خلاص، الشرك منه العقدي، كمن أشرك بالله فزعم آلهة أخرى أو عبد حجرا أو شجرا أو بقرا أو نجما أو شمسا أو قمرا أو نمرودا أو فرعونا أو عزيرا أو عيسى أو جنا أو ملكا أو نبيا، كل هذه يعني مفروغ منها، شرك عقدي مفروغ منه، لغاية لما نصل للشرك العمل كعبادة الأولياء، سواء كانت العبادة قلبية محبة وخوف ورجاء أو عبادة قولية دعاء واستعانة واستغاثة أو عبادة فعلية ركوع وسجود وطواف ونذر، هذه كلها عبادات لا ينبغي أن تكون إلا لله. والصوفية عندنا يوجهونها لغير الله خاصة الأولياء، فنقول هذا شرك أكبر لكنه لا يخرج من الملة حتى تقام الحجة على صاحبه. ونفرق بين الحكم على العموم والحكم على المعين، فنقول السجود لغير الله شرك، ولا نحكم على من سجد على عتبة ولي بأنه مشرك حتى نستتيبه ونقيم عليه الحجة ونعلم لماذا سجد، ويقول كما سجد إخوة يوسف ليوسف وشيخ الطريقة لعلمه كده، وكما سجدت الملائكة لآدم، نقول له تعالى سجود الملائكة لآدم بأمر من الله وليس عندك هذا الأمر، وسجود إخوة يوسف ليوسف في شريعة سابقة نسخت في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، والقاعدة الأصولية تقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ، وعندنا بدل الناسخ 100. وهذا معاذ أراد أن يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام سجود تحية وتكريم، قال ارفع رأسك ما الذي تفعل؟ قال رأيت الأعاجم يسجدون لملوك، فقلت رسول الله حق بالسجود؟ قال لا، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. خلصت. لكن مشايخ الطرق يضلون مريديهم بصورة رهيبة، ولو كان عندي وقت لحكيت لكم حكايات. فهذا إذن شرك أكبر وشرك أصغر، أو آسف شرك في العقيدة وشرك في العبادة. أما الشرك الأصغر فهو شيء آخر دون الشرك في العبادة، وهو لا يخرج من الملة، وهذا الذي مثاله أن يقول الرجل ما شاء الله وشئت، وأن يقول استعنت بالله وبك، أو نستغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا حدث أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام صوب لهم، قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وحده. قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. قال العلماء أراد به الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وقوله عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، أي حاجة ممكن تعتري عملك من جنس الرياء فيكون شركا أصغر، تعمل يدخل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. طب غلطت وقلت رحمة أبويا وغلاوة أمي وابني الحلت من الدنيا والمية طهرة والنعمة الشريفة والعشرة دول والطريق اللي ماشيين عليه والأيمان دي كلها اللي بنسمعها من كلام الناس، قل لا إله إلا من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، هو ده اسمه شرك أصغر وكفارته معروفة، لا نجعله كالشرك الأكبر. إذن هذه نفرق ما بين نواقض ونواقص. النفاق العقدي اللي هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وأول مدرسة مدرسة عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، وكل الناس اللي كانوا هيبوا البطانة بتاعته في حكم المدينة، وإيه اللي خلى ابن سلول يعمل كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة مهاجرا والناس ينظمون حبات تاج الملك لابن سلول على أن يكون ملكا على المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل بين الدين والدولة ولا بين الدين والسياسة، فكما كان إماما في المسجد كان حاكما للمدينة. طارت من ابن سلول أغضبه ذلك، هو والجماعة اللي كان متفق معاهم يبقوا مجلس الشعب والشورى والكلام ده عملوا مدرسة المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. 11 آية في صدر سورة البقرة. وفي سورة المائدة قال الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. الآية في سورة النساء قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ده اسمه إيه؟ ده اسمه النفاق العقدي. ده مخرج من الملة وهو أشنع من كل صور الكفر التي تخطر لك على بال. لماذا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يأتيك النفاق العملي، نوع آخر من النفاق، هو من نواقص الإيمان وليس من نواقضه. أشير إليه في الآية الكريمة: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. كلمة يعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم في غير النفاق العقدي، في النفاق العملي كما قرر العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا المعنى: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. في حديث آخر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فيه. ما هذا؟ هذا اسمه نفاق عملي موجود في الأمة. طويلة. قديما قيل الحسن البصري وهو في عهد التابعين، هو إمام التابعين وسيد التابعين وإمام الدين، قيل له: أفي العراق منافقون؟ قال: لو خرجوا من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها. يعني مين اللي ممكن يبقى؟ سبحان الله. قلت: رحمك الله يا حسن يا بصر، ما لو كنت في زماني لماذا تقول؟ فداء النفاق العملي كثير والعياذ بالله، ولا يخرج من الملة، هو من نواقص الإيمان وليس من نواقض الإيمان. فهذه ثلاثة. الرابعة الردة، وهي من كفر بعد إيمان أو ارتد بعد إسلام، ومظاهرها في الناس كثيرة جدا جدا جدا، حتى يقال ردة ولا أبا بكر لها. وفي الأزهر الذي هو يعني أبو الوسطية كنا نتعلم أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر. فعلى رأس مظاهر الردة إنكار معلوم من الدين بالضرورة، ينكر الصلاة، ينكر الزكاة، ينكر حد الردة، ينكر حد الرجم، يستحل الربا، يحرم البيع، يستحل الخمر، يفصل الدين عن الدولة، المذهب العلماني، يمشي على هواه المذهب الليبرالي، ينكر السنة، الجماعة اللي بتسموا بالقرآنيين وهم منكروا السنة، لكن ماذا يقول لك؟ نحن منكروا السنة لكن نحن القرآنيين. البهائية تزعم أنها على الإسلام وليست من الإسلام في شيء، وتدعي أن البهاء إله وشوقي أفندي الرسول بتاعه. القاديانية تزعم أنها على الإسلام وليست من الإسلام في شيء، لأنهم قالوا بنبوة بعد نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مرزا غلام أحمد القدياني قال: محمد خاتم النبيين وأنا خاتم المرسلين. كلام شرحه يطول، ده دراسات درسناها في الأزهر خدت مننا أعمار. هذا من مظاهر الردة. الشيعة الرافضة يعني عندهم من الكفر ما يفوق كل الكفرة اللي في الدنيا. القرآن يزعمون أنه محرم، والسنة لا يعترفون بها لأنها منقولة على يد الكفرة المنافقين الأفاكين الكذابين المجرمين. تعرفون من كلام يقصدون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. والتقية التي هي الكذب وإخفاء ما يعلنه ويعلن خلاف ما يبطن كذا أصل دينهم. والتقية 19 الدين عندهم. ده غير عقيدة الطينة والرجعة والنياحة والقول القول بإمامة علي إنه الإمام الأول، وبعدين إعطاء علي صفات الإله، والأئمة من بعده لهم صفات ليست لله عز وجل. يعني لما نقارن بين صفات الأئمة في دين الشيعة وما بين صفات ربنا سبحانه وتعالى، يعني موضوع صعب، يعني صعب جدا، والألفاظ لا تحتمل، يعني لا يعني حتى لو كان ناقل الكفر ليس بكافر لا أستطيع أن أقول. فمظاهر الردة في الناس كثيرة، ولكن تحتاج إلى استتابة، تحتاج إلى إقامة حجة. إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط يعني نصب الأدلة قرآن وسنة، ورد الشبهات، كل ما عنا له من شبهات يرد عليها. فإن عجزنا عن رد الشبهات فلا نستطيع أن نقيم عليه حدا ولا نحكم عليه حكما بردة. ومع استفاء الشروط يأتي انتفاء الموانع، رفع الأعذار. رفع الأعذار خطأ، نسيان، إكراه، جهل، تأويل، جنون، حديث عهد بإسلام، نشأ ببادية، ترفع عنه كل هذه الأعذار قبل أن يحكم عليه. طب رفعتش الأعذار ولا في شريعة مطبقة، يبقى مسألة أن أنت تقول ده كافر فضلا عن أن تقتله، أنت في ذلك تنطبق عليك، ترجع إليك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع إليه. شوف النهاردة الدواعش بيعملوا ايه في الناس، بيكفروا الناس كما لو كنت يعني كما لو كانوا يتنفسون. التكفيريون في بلادنا كانوا يكفرون الناس حتى كفروا انفسهم. وكنا اذا جلسنا في مجلس وقيل فلان كافر، فلان كافر، وفلان كافر، طب والدكتور عمر؟ لا ده امام من ائمه الكفر، ده هو ده اللي بيعلم الناس الكفر كده، أعوذ بالله. بس ما بيقتلوناش لأنهم كانوا في عهد الاستضعاف، ليس في أيديهم سلاح، فكانوا يكفرون الناس. ولما كنت أنظرهم كنت أوصل الواحد لغاية لا يقول على نفسي: أيوة أنا كافر يا أخي، أنا كافر، أعوذ بالله. لما كان مثلا يكفر واحد بالمعصية وهو يقع في المعصية فيروح يكفر نفسه، أنا بناظره كده: أنت بتقول مثلا يعني أخذ له حاجة كده، حلق اللحية معصية والمعصية دي تورث الكفر لأنه مصر على المعصية، طب ما أنت حلق اللحية ولا أصلا أنا مستضعف، طب يعني حكمك إيه في منهجك؟ كافر بس كفر لحظ أو كفر مؤقت، كفر استضعاف. ده وصلوا إنهم كفروا الأنبياء والرسل وأسموه كفر لحظ. ولا زلت أذكر الرجل اللي كفر الدنيا بأسرها إلا نفسه، وجلست معاه هناك في دمياط وهو يقول: كل العالم كافر إلا عبد القادر، يعني نفسه، ولو ناظرته لكفرته وكما خليته يحكم عن نفسه بأنه كافر كده، غلو. والشاهد أنه هؤلاء كانوا يحكمون على الناس بالكفر ولكن لا يقتلونه. تقول له ليه؟ يقول لك يعني نحن في عهد استضعاف، هم ما قتلوا إلا الدكتور محمد حسين الذهبي الله يرحمه باستدراج أمني، بتقعد أمني اللي وقعوه في الموضوع ده عشان يعملوا لهم قضية ويحكموا فيها على 5 من قيادات التكفير والهجرة من الإعدام: شكري مصطفى والرفقاء معه، والباقي أحكام متغيرة مؤبد و15 سنة و10 و5، وكل ده كان معروف في الثمانينات، يا ربي سنة 77 بالضبط. إنما الدواعش يكفر وفي إيده سلاح، في يده سلاح. أنت بايعت محمد مرسي في مصر؟ آه. طب أنت مش عارف إنه دي ديمقراطية والديمقراطية كفر؟ طخ، خلص عليه. خديني فرصة أقول لك أنا بيعته ليه. في شبهة عندي مثلا، شايف انه ده رجل مسلم او كذا، ما فيش فرصة. عشان كده بقول لكم فكرة أبجديات العقيدة دي مش لعب عيال ومش فض مجالس، ده دي ازاي نعرف مين اللي يكفر ومين اللي يؤمن، فرق بين النواقض وبين النواقص. أنا ليه مثلا عملت رسالة الماجستير بتاعتي في التكفير والهجرة؟ لأنه جوني يدعوني للفكرة، فكرة التكفير، وعجزت عن الإجابة على سؤال من الأسئلة. كان من ضمن المنهج يا إخواني، وده هينقلني للأربعة التانيين بتوع النواقض، من ضمن المنهج أن المصر على المعصية كافر، المصر على المعصية كافر. وأنا كأزهري ولسه كنت في الثانوية الأزهرية أقول لهم أخي الحديث يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وفي حد مش بيعصي وفي عصمة لحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال لك هو المهم المصر على المعصية كافر. وطبعا أقرب مثال للإصرار على المعصية حلق اللحية، وده كان في 99% من المسلمين. واللحية دي ما انتشرتش اللي في ظل الصحوة الإسلامية يعني، وكان الناس مستغربين وستنية وستنية وابو دقن بني والكلام ده كله. إنما الناس من أيام الاحتلال الإنجليزي حلقوا لحاهم وربوا شواربهم خلاف الفطرة. وكان مثلا حكاية التدخين منتشرة جدا في الناس. عندك شركة للتدخين في مصر متسيان دي، أسترام كومباني اللي في ميدان الجيزة، يعني شوف بتوزع دي في العالم وبتجيب اقتصاد للبلد، بس بتضر بصحة الخلق. مهم في الناس بتولع، بس الحمد لله ما كانش منتشر عندنا في النساء، إنما أنا في تركيا هنا نساء ورجال وكبار وصغار وكله. المهم فيقول لك بدأ مصر على المعصية وبشربها كله كافر، حلق اللحى وحلقها كل يوم والتاني يبقى كافر، مش عارف ايه لابس قميص وبنطلون يبقى كافر. اوه نفسه ورد عليه. المهم قلت له، قال لي قلت له ايه دليلك يعني؟ فقال لي الايه بتقول ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ولا يمكن ان يكون خالدا في النار الا اذا كان كافرا. وهو الايه قالت يعصي الله، حقيقه ما عرفتش ارد عليه، لكن لما درست عرفت انه كلمه المعصيه ليست بمعنى واحد في القران، لا المعصيه ولا السيئه ولا الخطيئه ولا الاثم ولا الذنب، وانه هذه الكلمات ترد في القران الكريم بمعنى الشرك فتكون من نواقض الايمان، وبمعنى ما دون الشرك فتكون من نواقص الايمان. افطنوا بقى عشان انتوا النهارده بتاخدوا حاجه كده جديده وسريعه ما فيهاش تفصيلات. فاذا جاءت كلمه المعصيه يترتب عليها الخلود في النار فهي مرادفه لكلمه الشرك. فاذا قال الله ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا، هذه المعصيه تعني الشرك، لان كل شرك معصيه وليست كل معصيه شركا. افهموا القاعدة دي، كل شرك معصية وليست كل معصية شركا. ما الشرك اللي لم يكن معصية يكون طاعة يعني ولا إيه؟ فإذا قال الله بلى من كسب سيئة أراد بها الشرك، وأحاطت به خطيئته أراد بها الشرك، وترتب على ذلك بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يبقى في الشرك الأكبر. إذا قال الله عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها الشرك. إذا قال الله عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الشرك الأكبر الظاهر والخفي، الشرك الظاهر والخفي، وإذا يبقى ده المعصية والسيئة والخطيئة والإثم والذنب. شوف إزاي وردت بمعنى الشرك ويبقى من نواقض الإيمان، أو بمعنى ما دون الشرك وتكون من نواقص الإيمان، مثل وعصى آدم ربه فغوى، ولا يمكن تكون معصية آدم إلا من جنس الصغائر، مثل إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه في الصغائر، مثل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهذه في أصغر من الصغائر بالنسبة لسيدنا إبراهيم، خلاف الأولى يعني. أيضا وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اشتملت على الشرك وما دون الشرك وهكذا. فبفهم مدلول الكلمة من خلال السياق، إنما مش كل حاجة كده. ولذلك لما ما لم يفهموا هذا ولم يتعلموا العلم من شيوخه، قال لك كل المعاصي والسيئات والذنوب والخطايا تخرج الإنسان من الملة، وصاروا أشد يعني ضلالا من الخوارج الذين كانوا يكفرون بالكبيرة، يقولون مرتكب الكبيرة كافر، دول ما مش مرتكب الكبيرة فقط، وأي معصية كمان، وأي معصية سيما الإصرار على المعصية. نتيجة إيه؟ نتيجة فهم ضال للآيات. لكن كما رأيت القرآن يبين أن هذه الأمور منها ما هو مخرج من الملة، ومنها ما هو غير مخرج من الملة، منها ما هو من نواقض الإيمان، ومنها ما هو من نواقص الإيمان. أعطيك كمان أربعة من قضية النواقض والنواقص برضو فهمت على غير وجهها. الظن، الفسق، الجهل، الجاهلي. الظلم بيذكر في القرآن وهو يرادف الكفر، في مثل قوله تعالى والظالمون والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، أهو الكفر هنا والظلم بمعنى واحد، والكافرون هم الظالمون، والكفر والظلم بمعنى الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال أي بشرك، واستدل بآية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ده اسمه الظلم الأكبر، يخرج من الملة والعياذ بالله. لكن في الظلم الأصغر، فيه الظلم الأصغر، سيدنا آدم وحواء يقولان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكن من الخاسرين. سيدنا موسى يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا يونس يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وليس هذا الظلم كذاك الظلم، ليس هذا الظلم كذاك الظلم. وأوردت لك أمثلة على لسنة الأنبياء وفي غيرهم، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا ليس من نواقض الإيمان، هذا من نواقص الإيمان. الظلم، الفسق، منه الأكبر المخرج من الملة، ويكون أخو الكفر في مثل قول الله تعالى عن إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني كفر. وفي مثل قوله تعالى وما يكفر بها إلا الفاسقون، فالفسق هنا مرادف للكفر. وفي آيات أخرى، لكن يأتيك الفسق الذي هو من نواقص الإيمان وليس من نواقضه، نواقص. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا من نواقص الإيمان. يبقى كده الظلم والفسق. الجهل، كلمة الجهل في القرآن تأتي مرادفة للشرك، في مثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني عن المشركين. وتأتي ويراد بها ما دون الشرك التي هي من نواقص الإيمان، في مثل قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذا في الجهل، منه الأكبر يساوي الشرك، ومنه الأصغر من نواقص الإيمان. الجاهلية وردت في القرآن الكريم 4 مرات. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا الشرك. أفحكم الجاهلية يبغون، هذا كفر. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وهذه دون الكفر. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهذه دون الكفر. فالأوليان من نواقض الإيمان، والأخريان من نواقص الإيمان. ظن الجاهلية جاهليات وشركيات، هذا من نواقض الإيمان. حكم الجاهلية من نواقض الإيمان. لكن حمية الجاهلية اللي هي بتفرق المسلمين بعضهم عن بعض مثل الثأر ونحوه، والفرقة الموجودة في الأمة أحزاب وجماعات وبغريات وبلاء مستطير، لا تخرج من الملة، إنما هي من نواقص الإيمان. وكذلك تبرج الجاهلية الذي في النساء، واللي واصل لنسبة يعني رهيبة رهيبة، حتى المحجبات صرنا يعني أشبه ما يكون بالتبرج، لذلك سموه حجاب التبرج وسموه التغليف لأنه مجسم. فده كله موجود، لكنه لو كنا نكفر الناس بتبرج الجاهلية، واللي مين اللي هيقعد على ذمة الإسلام من المسلمات إلا من رحم ربي طبعا. إذن كلمة نواقض الإيمان دونها نواقص، فأنت كده عرفت إن نواقض الإيمان على الجملة 4، الكفر والشرك والنفاق والردة. بيندرج تحت هذه 4 ما لا يخرج من الملة فيكون من نواقص الإيمان. تأتيك 4 الأخرى، الظلم والفسق والجهل والجاهلية، فما كان منها أكبر فهو من نواقض الإيمان، وما كان منها أصغر فهو من نواقص الإيمان. ثم يأتيك فهم الألفاظ القرآنية، المعصية والخطيئة والسيئة والذنب والإثم التي تكون بمعنى الشرك في سياق، فترادف الشرك أو الكفر، وتكون بمعنى المعاصي في سياق الآخر، فتكون مما لا يخرج من الملة، وتكون من باب نواقص الإيمان لا نواقض الإيمان. هذه القضية فيها تفصيل، هذه القضية فيها تفصيل. ما كان ينبغي أن يختم عند هذا القدر، لكن الحقيقة أنا زي ما قلت لكم كده باللغة العامية دي اسمها الفرشة لقضية نواقض الإيمان، واللي أنا يعني أقعد أشرح فيها على الأقل كده مثلا دورة تسوي لها 15-20 محاضرة. الإخوة أو الأخ المسؤول جزاه الله خير أخبرني أنه كله خلص إلا أنا، وأنا كمان حبيت ممكن أخذ لك محاضرة، لقيت أن احنا داخلين في 10 الأول من ذي الحجة، دخلنا في 10 الأولى من ذي الحجة، يعني دلوقتي تلاقيني قاعد في المسجد بصلي العشاء، أو ممكن بعد العشاء يبقى في قيام أو كذا. فعشان كده ممكن نختم المرة دي على إنه ما هياش دورة كاملة، إنما مقدمات الدورة أو النص الأول منها، والدورة الثانية تبقى تكملة ليها. أخي الكريم أخونا علاء كتب لي، حضرتك أشرت إلى أن محاضرات الأبجديات في مسجد التوحيد بشبرا حوالي 20، عندي 101 محاضرة تقريبا، حضرتك كملت السلسلة في مسجد الجلاء إن لم تخن الذاكرة. جزاك الله خير. صحيح هي كانت 100 في مسجد التوحيد، لكن مش كلها أبجديات. يعني أنا عملت مقدمات في العقيدة سميتها أبجديات في 20 درس الأولى، ثم شرعت أشرح كلمة التوحيد، كملت 50 درس، وبعدين خدت مثلا حاجة في ركائز الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وما كملتش، فوقفت عند 100 وأنا في نص ركائز الإيمان. هذه حكاية 100 الشريط اللي بتكلم عنها أخي الحبيب الأخ علاء. جزاك الله خير على كل الجهود اللي بتبذلها والمحاضرات اللي بتنزلها، ولعلك إن شاء الله تنزل للإخوة أبجديات في العقيدة، 20 محاضرة الأولى اللي أنا قلتها لهم النهاردة في 7 محاضرات، يبقى عندهم في 20 محاضرة إن شاء الله يتعلموها. ولعلي إذا قدر لنا إن شاء الله، إذا قدر لنا إن شاء الله تتمت هذه الدورة بعد ما كتبوا الإخوة جزاهم الخير بعد 10 من الحجة أو بعد العيد وكذا، أفصل لكم الكلام ده، لأن الحقيقة من أهم وأخطر ما ينبغي أن يتعلمه طالب العلم في هذا الزمن وفي العقيدة بالذات. بعد كده العقيدة هتبقى سهلة، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. أنا شرحت حديث جبريل وخلصته، ممكن تلاقوه في المواقع وتسمعوه. لكن اللي عاوز أقوله أنه الضلال الموجود الآن عند التكفير، عند الدواعش، عند المداخلة، عند المرجئة، عند فرق كثيرة. أخواننا أقول لكم مين ولا سيب مين، يعني صار أهل الحق غرباء في الناس قلة. قال له إذا شفت واحد من أهل السنة في وانت في بلاد المشرق وواحد آخر في بلاد المغرب بسلم عليه، يعني حكاية نزاع من القبائل، غرباء أفراد. فيا إخواني وفي الآخر هيرسوا على طائفة وهتبقى منصورة وربنا ينصر الدين. أوعى تيأس رغم كل الظلم والظلام اللي احنا فيه، النصر جاي وهو مش بيجي غير في ظل هذه المحن. اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. أحبتي أعطيتكم خلفية الليلة عن نواقض الإيمان، ويكون من الظلم لو قلت أنا شرحت، لكن اديت لكم الفرشة بتاعة القضية. واللي عنده استيعاب ما شاء الله حلو هيكون استوعب الموضوع ده، وخاد كده يعني برشامة قوية، مسكن جميل في انه يعرف ايه حكاية نواقض الايمان، ويفرق ما بين النواقض والنواقص، وانه لا يتعجل في الاحكام على الناس، ويفرق بين العموم والتعيين، ويعرف حكاية اقامة الحجة اللي بعد كده ان شاء الله نفرد لها محاضرات. أيوة أهل سوريا ندعو لكم طبعا، أدعي لأهل سوريا وأهل مصر وأهل ليبيا وأهل اليمن وأهل العراق، احنا بندعي. هو في حتة مش عاوزة دعاء إن شاء الله. يعني الحمد لله بكذا أنا داخل على الساعة هو، لكن أبص دلوقتي على تعليقاتكم، أشوف لو ليكم أسئلة، لو ليكم أي حاجة، أتابع معاكم الدقائق القادمة هذه في أنكم يعني أي حاجة تقول عليها، وهبقى إن شاء الله هسمع اقتراحاتكم ونشوف النص الثاني من الدورة. لا المحاضرة دي هي الأخيرة إن شاء الله، أنتم من أول محاضرة وأنتم مستعجلين، خلي المحاضرة دي الأخيرة. زي ما أقول لكم المحاضرة اللي جاية إن شاء الله جاي لنا في 10 الأول من ذي الحجة، هكون في المسجد مش في البيت، وما أظنش يتسنى لي إن أنا أقدر أديلكم محاضرة. أنا هنا عشان أديلكم محاضرة يوم الاثنين في هذا التوقيت، بكون لسه سامع أذان العشاء وبأخره لغاية لما أخلص المحاضرة وأقوم أصلي. إحنا هنا كمان ظروف الكورونا جعلتنا في البيوت، دي حاجة. ولما فتحوا المساجد إحنا برضو مش بنروح، لأن ما تفتكرش اللي في الجامع ده اسمه صالة يعني. أخت فاطمة بتسأل عن المداخلة، حدش عارف المداخلة؟ المداخلة اللي هم بيقول لك طاعة ولي الأمر أيا كان، كل اللي موجودين دول بيعتبروهم ولي أمر، ابن سلمان، ابن زايد، السيسي، بشار، ترامب، بوتين، كل دول أولياء أمر ليهم السمع والطاعة. أما في الجانب الثاني ما تركوا عالما من علماء المسلمين حيا أو ميتا إلا جرحوه وبدعوه وفسقوه وضللوه. وكلمة مبتدع أو فاسق أو ضال يعني تساوي كلمة كافر اللي عند الدواعش والعند التكفيريين حديثا والخوارج قديما. ده أهم ما عند المداخلة، أخطر ما فيهم على النقيض، تبديع وتفسيق علماء الأمة، طاعة أولياء الأمور، السمع والطاعة العمياء، وإن عصى وإن جهر بالمعصية وإن جلس في التلفزيون يزني ويشرب الخمرة وإلى آخره. رئيس المداخلة مين؟ محمد ربيع المدخلي، الدكتور اللي في السعودية ده، محمد ربيع المدخلي وابن عمه محمد هادي المدخلي. وعندنا في مصر انتوا عارفينهم ولا اقول لك عليهم؟ انتوا عارفينهم، عندك الرسلاني والرضواني والزهراني والبيلي، ده دول الرؤوس الكبيره والباقي يعني اقل منهم شهره. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هل اجازه في الكتاب؟ ايوه، تمتحنوا في اللي انتوا خدتوه وتاخذوا إجازة. بس كتاب إيه ده؟ أنا دي مقدمة، لسه لو كملت لكم يعني الدورة إن شاء الله يبقى أنا مقدمة الكتاب. ولو الكتاب ذكرتوه شرحته ما عنديش مانع أدي لكم إجازة في الكتاب، بس مش كده يعني، مش سلق بيض. لماذا برز المداخلة؟ عشان فتن آخر الزمان. آخر الزمان كله فتن، وظهرت فتنة المداخل، بس ليس وحدهم، بس هم دول أشنع ما سلط على الأمة في هذه الآونة، بحيث فرق الكلمة ومزق الأمة. وهم في ليبيا بيخربوها، هو عادين مع حفتر، عادين مع حفتر. دول الضلال اللي فيهم لو طلع الدجال وطلع المهدي يطلعوا مع، يمشوا مع الدجال ويتركوا المهدي. حد يقول إنه يبقوا مع المنقلبين في كل الدنيا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فإخواننا، بس أنا بحاول أوقفكم كده على وسطية الإسلام، العقيدة الصحيحة، على قد ما أنا ما مش تابع لحد، عشان كده بحاول بفضل الله أعرف الحق والتزم به. وبعدين ربنا يهدي المداخلة ويهدي الخوارج ويهدي التكفيريين ويهدي الدواعش ويهدي الشيعة الرافضة ويهدي كل الضلال والذين شطوا عن الصراط المستقيم وابتعدوا عن الهداية. بنهدي الجميع، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليك وسيلة تاني يعني دورات ودراسة واختبارات حضرتك؟ أنا جديد يعني. طب شوف مع الأخ المسؤول عندك، إن شاء الله تقدر تعرف منه، وهبقى أتكلم معانا في موضوع الامتحان والإجازة والحاجات دي إن شاء الله. هل التقيت واحد التكفير؟ أنا التقيت بالتكفيرين، قعدت سنوات أدرس ابني في قضية التكفير والتقي بهم وناظر فيهم. طبعا كلام ده في الثمانينات، مش النهاردة 2020، كلام ده قبل 30 سنة. نعم، خلصنا كده. أيوة، جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم، حفظكم الله ورعاكم، شكر الله لكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم سيدنا ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. إخواني إن شاء الله سوف أنسق مع الدكتور بما يخص مسألة الاختبار وتحديد الموعد وآلية الاختبار، وسوف نرسل لكم كل هذا على المجموعات إن شاء الله. جزاكم إن شاء الله. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامتك.